ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، رسالة حب إلى دمشق، رسالة إخاء إلى سوريا، رسالة نصح ومودة ورحمة إلى هذه الفصائل وإلى تلك الكتائب وإلى كل مسلم أراد عزا للدين ورفعا لراية سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يفرح الناس في وقت الألم، يفرح الناس في وقت الشدة، يفرح الناس في وقت أعظم جرح نتألم منه وهو جرح الأقصى، يفرح الناس وقد رأوا أن قطرا عربيا وبلدا مسلما قد لملم شتاته وجمع أجزاءه وبدأ يتحد صفه من أجل إقامة حياة شريفة كريمة. وإن هذا الدين العظيم وهذه الشريعة المباركة، شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت لتحمي الأعراض والأموال والدين والأخلاق والدماء، جاءت لتحافظ على الممتلكات، على الأراضي، على المباني، على المزارع، على أموال الناس، على عقائدهم وأديانهم، فلا تصدهم ولا تفتنهم. إنها شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، يفرح المصريون ويفرح أهل الشام ويفرح أهل العراق وأهل الجزيرة وأهل المغرب الأقصى، الجميع يفرح وهم يرون أمة مسلمة تحب مرة أخرى أن تجتمع كلمتها وأن تتوحد صفوفها وأن تقف أمام العدوان. لا تنسى عيني ولا يخرج من ذاكرتي صور الحرائر وهن يخرجن من هذه السجون والمعتقلات، يقول إحداهن: وين بدنا نروح يا عمو؟ أين نذهب؟ التاريخ عند هذه الزنزانة متوقف، الطفل الصغير مد قدما وأخر أخرى ولا يدري أين يذهب، وهذا الرجل المسن الذي جاوز 70 وقد بقي زهاء 40 سنة وراء القضبان لا يدري ما بلده ولا أين مزرعته ولا ما اسمه ولا من بقي من عائلته. إن هؤلاء الناس جميعا صورهم لا تغادر أذهاننا، لا تفارق مخيلتنا. إن مجازرا في عام 2012 و13 و14 و15 و16 و17 بالكيماوي والبراميل المتفجرة تباد قرى بأكملها، تهدم منازل على أصحابها، يذبح أكثر من 600,000 إنسان ويشرد أكثر من 13 مليون. كل هذا أيعقل أن ننساه؟ أيعقل بعد أن نصل إلى هذا الخير والعز والنصر ننسى فننشغل بالحكم والقوانين وننسى الحقوق والواجبات؟ إنها اليوم رسالة حب وإخاء لأهلنا ولتلك الفصائل، رسالة حب وإخاء لمن أعطاهم الله جل وعلا ذلك النصر. اعلموا أيها المؤمنون أن عز خلافة أبي بكر وعز خلافة عمر وعز خلافة عثمان وعز خلافة علي ومن جاء بعدهم إنما كان بالإسلام، إنما كان بأحكام الشريعة، إنما كان بالاعتصام بالكتاب والسنة. ولقد وصانا حبيبنا وقائدنا وسيدنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأقبل الصحابة يرجعون إلى الكتاب والسنة، يراجعون أنفسهم، يراجعون قراراتهم، ينصح بعضهم البعض. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خطابا كبيرا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يبلغه بأحكام القضاء وآداب الإسلام وكيف يمكن أن يقام العدل بين القبائل والعوائل، فينتصر للضعيف وينتصف للمظلوم ويرجع حق كل ذي حق. إنها شريعة الإسلام. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقف أمام أمير المؤمنين عمر في خصومة مع يهودي، حتى إن رجلا من أهل مصر ثار وقام على قدميه يمشي يقطع الفيافي، يأتي إلى أمير المؤمنين عمر يشكو له ظلم ابن العاص، ظلم عبد الله بن عمرو بن العاص أو بعض أولاد عمرو بن العاص، والقصة المشهورة وغيرها تنبيك وتخبرك أن ديننا دين عدل، وأن شريعتنا شريعة رحمة، وأننا ما جئنا إلا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جئنا فاتحين رحمة للعالمين، نسبب الاستقرار ونزرع الأمن والأمان وننزع شوك الخلاف والفرقة بين صفوف المجتمعات المسلمة، فنحن على ضعيفنا ونرحم صغيرنا ونعطف عليه ونأخذ بيد كبيرنا ونسنده ونساعده. هذه شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا يا أحبابنا في سوريا أن الاعتصام بكتاب الله واللجوء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست علامة ضعف ولا رجعية ولا تخلف، وإن ظن المجتمع الدولي كله أن وقوفنا على الكتاب والسنة وأحكام الشريعة يسمى رجعية أو يسمى إرهابا أو يسمى إفسادا، فالذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من الخير والتوفيق والنجاح هو متابعة رسول الله لا البعد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا أين أنتم من السنة، وانظروا أين أنتم من كتاب الله. أقيموا هذه الفرائض وابذروا في هذه القرى وتلك المحافظات وهذه المدن، ابذروا فيها بذرة الإسلام الأولى كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرسل السفراء ليعلموا القرآن وليفقهوا الناس دين الله سبحانه وتعالى. فإذا انتشرت الكتاتيب وتعلم الصغار والكبار كتاب الله وأقبل الناس على محو الأمية، فصار أكثر من في البلد متعلما يتقن القراءة والكتابة، وصار كل من في البلد له وظيفة أو عمل، عادت هذه الأرض المباركة أرض دمشق كسابق عزها وعهدها، حاضرة للإسلام ودارا للخلافة ورمزا يشع نورا وعلما وهدى وحكمة، كما كتب التاريخ وكما سيكتب بإذن الله سبحانه وتعالى. ألست دمشق للإسلام ظئرا ومرضعة العبوة لا تعق سليما راع غيدك بعدهم، سليما راع غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق، وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق، رماك بطيشه ورمى فرنسا أخو حرب به صلف وحمق، إذا ما جاءه طلاب حق يقول عصابة خرجوا وشقوا، دم الثوار تعرفه فرنسا وتعرف أنه نور وحق، جرى في أرضها فيه حياة كمنهل السماء وفيه رزق، وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تسترق، بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا، بني سورية الطرح الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، فمن خدع السياسة أن تغروا بألقاب الإمارة وهي رق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق، ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق، جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق أوله دمشق. إن هذه البلد العظيمة لن تقوم ولا تقوم إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعود إلى دمشق عزها، ليعود لها مكانتها. وإنك اليوم تسمع عبر القنوات الإخبارية أن أمريكا ودول الغرب تدرس رفع اسم الإرهاب عن هذه الفصائل وتلك الكتائب. نسوا أكثر من 13 مليون مشرد، نسوا أكثر من 600,000 شهيد، نسوا الآلاف في المعتقلات. أين حقوق الإنسان التي يدعونها؟ وهم اليوم يلوحون كلما غضبوا وكلما زعلوا وكلما اختصموا أن هذا الفصيل إرهابي وهذه الجماعة إرهابية وهذا الفصيل ليس موافقا لنظام الأمم الملحدة وليس كما ينبغي أن يكون. ونحن والله ما عرفنا الحق ولا الإنصاف ولا العدل ولا حقوق الإنسان إلا في إسلامنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عام 14 للهجرة لما دخلت كتائب عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه لما دخلوا إلى دمشق فاتحين لم يكثروا صومعة ولا كنيسة ولا معبدا ولا ديرا، بل أقاموا مكان العبادات كما هي. لم يكن لديهم براميل متفجرة ولا بواريد ولا صواريخ ولا نار ملتهبة، وقد كانوا يقدرون أن يصنعوا فينكلوا ويذبحوا ويأخذوا النصارى فيبيدوهم عن بكرة أبيهم، لكن إسلامنا أعظم ورسالتنا أكبر. إننا دعاة حضارة، إننا دعاة عز، إننا دعاة أمن وأمان، إننا نتشوف ونشتاق أن يحيا البشري الإنسان الأعزل بعلمه بفهمه بفطنته، فيدله علمه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعيد إعادة ضبط الفطرة لدى فؤاده ليتجه إلى الإسلام مسرعا دون أن يكره ودون أن يغصب ودون أن يذل أو يهان. وإنك ترى النظام السابق كيف كان يصنع بأهلنا في أرض الشام، ذل وإهانة، كسر للرجولة، تحطيم لمعاني الكرامة، يؤتى بالزوج والولد والبنات فيعرون أمام ذلك الرجل ليعترف بجريمة لم يفعلها، لم يقلها، لم يفكر فيها، حتى لم يصل إليها بذهنه في يوم من الأيام، ويقر ويعترف خوفا على عرضه، خوفا على حريمه ونسائه، خوفا على الحرائر من بنات قومه وجلدته. لذلك نحن اليوم لن ننتقم كما انتقموا ولن نصنع كما صنعوا. فالرسالة الثانية يا أحرار الشام ويا عظماء سوريا، الرسالة الثانية أن نقوم بالعدل والإنصاف، فإن السماوات والأرض قامت بالعدل، وإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا تظالموا، أقيموا هذا العدل، أقيموا ذلك الميزان العظيم، وارفعوا لواء الإنصاف والصدق، تدن لكم الأرض وتخضع لكم البلاد وتنقاد لكم الناس وتكونون صفا واحدا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا تتحدث اليوم يا شيخ عن نبذ الخلاف والفرقة؟ ولماذا تعيد على أذهاننا صور التاريخ القديمة؟ لقد كنا نتوجع عام 89 لما حررت كابل من الاتحاد السوفيتي، وكانت فصائل المجاهدين والمحررين كلهم يد واحدة، فلما زال العدوان تفرغ هؤلاء جميعا للخلاف والشقاق والنزاع، فصارت الفصائل تضرب بعضها وتقاتل بعضها، وعادت إراقة الدماء مرة أخرى، وما استقرت البلدان حتى صار بعض الناس في شتى البلدان والقارات يقولون ليت الاتحاد السوفيتي بقي كما هو، ولا تهدم هذه البلدان ولا تحرق هذه القرى، إن النزاع شر والاختلاف شر. والله جل وعلا قال في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن قوتنا في اتحادنا، إن قوتنا في ائتلاف صفنا، إن قوتنا في عقيدتنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا جرى لأفغانستان؟ فإن قال قائل إنها بذرة الغرب يا شيخ، كانوا يخططون ليفسدوا هذه الفصائل، كانوا يخططون لينزعوا الشك بينهم، كانوا يخططون مخططون لتقوم هذه الفتنة، ولكننا اليوم أدرى وأعلم وأفقه، فنحن نرى والتاريخ لا يزال يدون ويكتب. نرى ما جرى لأهلنا في أفغانستان، كيف تأخرت لسنوات وعقود، فلا حضارة ولا تقدم إلا ما بدأنا نسمع عنه مؤخرا. أين كانت تلك السنوات كلها؟ لقد تنازعت تلك الفصائل. فاحذروا يا أحرار الشام، يا أبطال دمشق، يا علماء الدين في سوريا، احذروا من الفرقة والخلاف. لقد حصل ذلك في الجزائر في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، تنازعت تلك الفصائل، تنازعت تلك الجماعات، اختلفت حتى صار الدخلاء من المجرمين والإرهابيين، يقتلون ويحرقون بل يجندون أصحاب اللحى وأهل السنة والثياب القصيرة، حتى يظهروا أمام العالم بمظهر المفسد، ليبغض الشعب الجزائري الإسلام وليبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهيهات أن تنطلي هذه الحيلة إلا على ضعاف العقول والنفوس. وعادت الجزائر مرة أخرى، وعاد الإسلام لها مرة أخرى، وامتلأت الجوامع وصدحت المآذن، وعادت الدورات العلمية وانتشرت الجامعات، ولا زلنا نقول في كل حقبة مرت بأمة الإسلام أن الفرقة شر، وأن الخلاف شر عظيم وأمر كبير مستطير، ونحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما وصانا ربنا بذلك. الوصية الثالثة يا أبطال الشام، يا علماء الشام، يا أهل الحق، يا رجال الدين، أقيموا حياة الناس ومعايشهم، اهتموا بتجاراتهم واهتموا بأرزاقهم وأقواتهم، فإن الإنسان لا يزال ضعيفا ما دام لا يملك قوته، ما دام لا يحسن تجارته، ما دام يعجز عن إطعام زوجه وولده. عيدوا الأسواق، أنشئوا نهضة تجارية كما صنع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان ينزل بنفسه إلى أسواق الناس، كان يتعسسهم، كان يبحث عن ضعيفهم، كان قد تعلم ذلك من إمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل السوق يوما فرأى صبرة من التمر، أي كومة من التمر، فأدخل يده تحت التمر فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا وضعته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ما أعظم نبينا، ما أعظم أخلاقه، ما أعظم تربيته، حتى في الأسواق والتجارة كان يتلمس حالات الناس، كان يعلمهم الصدق والأمانة، كان يبين أنه لا غبن ولا غش ولا غرر، كان يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله والصحابة ألا يتلقوا الركبان، ألا يستبقوا الناس قبل أن تأتي الركبان إلى الأسواق، حتى لا يخدع ذلك البدوي الذي جاء بما معه من البادية من خير ورزق وتجارة، فيغشه الناس التجار ويبيعونه بأسعار فوق الطبيعي الذي يباع في الأسواق. حرص على الاقتصاد ووحدة البلد واجتماع كلمة أبنائها، وألا يكون بينها مستبد ولا تاجر ظالم ولا جشع يستغل ثورة الناس أو خروجهم أو فرحتهم فيبيع بأغلى الأسعار ليشق ذلك على الضعيف والفقير والأرملة والمسكين. فديننا دين تراحم، وإنكم مأمورون يا أبطال الشام ويا علماء الشام، مأمورون أن تصلحوا دنيا الناس كما تصلحوا آخرتهم، مأمورون أن تجمعوا كلمتهم وأن تؤلفوا بين قلوبهم، وأن تأخذوا على يد الظلمة بينكم، وأن تضعوا أعرافا وقوانين تصلح تجارة الناس وأسواقهم ومنازلهم ومزارعهم ودورهم، لتعود سوريا كما كانت وكما ظلت وكما أصابت كل الأرض من خيرها، ووصلت زروعها وثمارها إلى الشرق الأقصى وإلى الغرب الأقصى وإلى أرض مصر وإلى أرض الجزيرة. وإنا لقد علمنا في طفولتنا وصغرنا أن تجارة الصيف والشتاء كانت رحلات تمضي من اليمن إلى الشام ومن الشام إلى اليمن، فتطعم الشام بلاد العرب كلها من أرضها وخيرها. فمتى يأتي ذلك اليوم لنرى تجارة الشام ودمشق تصل إلى مصر وتونس والمغرب والجزائر؟ متى نرى تجارة دمشق تصل إلى الصين والهند؟ متى نرى هذه التجارة العظيمة التي تخبر الأرض كلها أن أمارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبوته قد صدقت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد الشام فلا خير فيكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن عيسى ابن مريم ينزل شرق المنارة البيضاء بمدينة من خير مدائن الشام يقال لها دمشق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها الأحرار، قفوا بجوار إخوانكم واجمعوا شملكم ووحدوا صفوفكم، فإن العيون عليكم وإن الفرحة لا تزال تختلط بالدموع لما نراه من حال الحرائر والأسارى والمسجونين والمعتقلين وأكوام الشهداء الذين تكومت عظامهم تحت الأرض بأمتار كثيرة عديدة. نعم، تمتزج فرحتنا بدموع عيوننا، وكلنا أمل أن المستقبل مشرق بإذن الله وأن القادم يفرح بلاد المسلمين جميعا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرِّم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. يا أبطال دمشق، اعلموا أنه من الوصايا العظيمة أن تأخذوا على يد المنافقين والمفسدين والمغرضين، فإن الطابور الخامس لن يترك هذه الفرحة تستمر. فإن قال قائل: لما يا شيخ أنت متشائم، لما يا شيخ تذكرنا وتفسد علينا فرحتنا بأخبار هؤلاء المنافقين والمفسدين؟ قلنا: لأننا نقرأ التاريخ، وهي سنة ماضية منذ خلق الله الأرض، أن كل نجاح له أعداء، وأن كل فوز له أعداء، وأن كل انتصار له من يحاول إفساده. لذلك تلمسوا هؤلاء في بلادكم، لا تمكنوهم، لا تعطوهم مكانة ليصدحوا بأبواقهم فيستهزئوا بأهل الإسلام، أو يسقطوا أحكام الدين، أو يكونوا عقبة أمام تطبيق الشريعة، أو يكونوا حاجزا وسدا منيعا أمام الاستقرار الاقتصادي والعسكري والميداني. فإن المنافقين يبحثون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعنوا في العلماء والفقهاء والقادة والمجاهدون والأبطال، ولا يتركون صغيرا أو كبيرا إلا ويهزؤون به. قام مجموعة من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسخرون من القراء الذين يعلمون القرآن، يعني هؤلاء الناس أصلا لم يفسدوا عليهم شيئا من الدنيا، لم يأخذوا مزارعهم ولا أراضيهم ولا يغزون بلادهم، إنما أرادوا أن يسخروا من القادة، من رموز الدين، من رموز العلم. فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يحبون الطعام، يحبون الأكل، يحبون الاجتماع على الموائد، ولا أكذب ألسنا، يعني كلامهم كله كذب، ورواياتهم كلها كذب، وحكاياهم كلها غير صدق، ولا أجبن عند اللقاء. وإذا جاءت المعركة وأمر النبي بغزوة فإنهم يتخلفون. وهؤلاء المنافقين يعلمون علما يقينيا أن القراء والعلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مقدمة الصفوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أصدق الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعلم الناس بالحلال والحرام، وكانوا أبعد الناس عن طعام، أكثرهم زهدا، وأبعدهم عن مناصب، وأبعدهم عن إمارة. كانوا يتدافعون الفتوى، يقدمونها لبعضهم البعض، فكيف يتجرأ المنافقون في عهد النبي أن يقولوا ذلك؟ فماذا كان عقابهم يا إخواني؟ ماذا كان عقابهم؟ نزل القرآن من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن هذا اللهو واللعب أوصلهم إلى الكفر والخروج من الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم، هذا الدين قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الدين هذا الإسلام العظيم يعلمنا أن نتأدب مع أحكامه، أن نتأدب مع رموزه، أن نتأدب مع أهل الدين. حتى رجل الدين إن أخطأ نصح وعلم، حتى حامل القرآن إن أخطأ رد عليه وفتح عليه في صلاته أو في محرابه أو فوق منبره. فهكذا علمنا ديننا، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل إن هؤلاء المنافقين لن يخرجوا من جحورهم الآن يا شيخ، ولن يظهروا، ولن يكون لهم صوت، قلت وإن كانت هذه عادتهم، إلا أنه مع بداية الاستقرار ومع بداية النهضة الحضارية أو الميدانية أو التجارية ستجدهم يستطعنون في أسعار الطعام، يتكلمون عن أسعار المزارع والشقق، يتحدثون عن المعاهد والمدارس، يتتبعون الزلات والعيوب والنقائص ليظهروها ويكبروها، ليشعروا من في خارج سوريا أن سوريا لم تنجح، وأنها ما زالت في بلاء، وأن هؤلاء الذين يتصدرون المشهد أبعد ما يكونون عن الخير، كما حصل ذلك مع بلدان كثيرة ووقع أهلها في ذلك الشرك والفخ، فصاروا يعادون أهل الدين والعلم والإيمان، وعادت تلك البلدان إلى ما كانت عليه من ألم ووجع وظلم واستبداد. يا عقلاءنا في أرض الشام، خذوا على أيدي هؤلاء المنافقين والظالمين، وانتقموا للحرائر والمشردين والمعتقلين ومن ماتوا من الشهداء، أقيموا الحق والعدل والميزان كما علمكم النبي العدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصية الأخيرة، اعلموا أن حياة الناس لا تصلح إلا بالتقوى والدين. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، نتمنى أن تكون لكم نهضة رياضية ونهضة سياحية ونهضة علمية، لكن حذاري، فإن قوانين الغرب تسل الدين، تسل الدين وتبعده عن تلك الحضارات كلها. سيشترطون عليكم قوانين محرمة ليكون لكم نهضة رياضية فلا تقبلوها، سيشترطون عليكم قوانين محرمة ليكون لكم نهضة سياحية فلا تقبلوها. إن بلاد العرب كلها تتمنى أن تزور الشام لترى المآثر والجامع الأموي والميدان، وترى كيف كان للإسلام عز في تلك البلاد. فلا نحتاج إلى خمور ولا فنادق سبع نجوم ولا طائرات فاخرة ولا أفواج من السياح المختلطة والعرايا التي تقزز مناظرهم العيون والمشاهد، لا نحتاج ذلك حتى يرتفع سعر الليرة أو حتى يوازي سعر الدولار أو حتى يكون الاقتصاد عظيما. إن هذه دعايا كذب، سيعرضون عليكم قروضا من الصندوق الدولي فلا تقبلوها، سيقولون لكم اقتصادكم منخفض، سيقولون لكم الناس تشتكي، حياة الناس متألمة، لا تقبلوا الربا. كم أودى الربا بالمجتمعات والأمم، كم أسقط من دول، كم أودى أوقعها في هذه الديون وأغرقها. لا تقبلوها. إياكم أن تنخدعوا بحضارتهم، إياكم أن تظنوا أن علمانيتهم ستقودكم إلى رفعة. والله لا يقودكم إلى العز والمنعة إلا الدين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هكذا يقول ربكم، بركات من السماء والأرض، ستفتح لكم كنوز الأرض، ستنزل عليكم خيرات السماء، ستجدون الوفرة في الطعام والشراب والأقوات والأرزاق، ستجدون الوفرة في النفط والبترول والذهب ومعادن الأرض، ستجدون خيرا كثيرا، وبلادكم ملأ بذلك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، نصرك لعبادك في أرض الشام سوريا. اللهم نصرك لعبادك في أرض الشام سوريا. اللهم تمم الفرحة بتحرير الأقصى. اللهم تمم الفرحة بزوال العدوان عن غزة. اللهم تمم الفرحة بحقن الدماء وحفظ الأعراض والأموال يا رب العالمين. اللهم من أراد الشام بسوء، اللهم من أراد دمشق بسوء، اللهم من أراد سوريا بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اجمع شمل أهلنا هناك على كتابك وسنة نبيك، احقن الدماء واحفظ الأعراض وافضح المنافقين والمرجفين بينهم. اللهم غوثك لعبادك الأبطال في غزة. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جند السماء. اللهم نصرك لهم، اللهم وعدك بالتمكين لهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم أعن بلدنا مصر، اللهم ارفع راية بلدنا مصر، اللهم أعدها إلى سابق عزها رائدة قوية عزيزة، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بمصر سوءا أو إفسادا أو تضليلا، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. احفظ شبابها، احفظ رجالها، احفظ حدودها، احفظ جنودها، احفظ هواءها وماءها، مزارعها وأرضها، أعد الخير إليها والأمن والأمان في ربوعها، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك غوثا لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تجمع شمل أهلنا في السودان على كلمة سواء، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واحمي أموالهم وافضح المنافقين في أرضهم واطرد دعاة الضلال عن ديارهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.